حاليا في الأسواق. مؤسسة صوافن للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أسرار العتب، الديوان الصوتي الأول للشاعر بدر بن غازي. أدير جمهور يا دواق ديواني، أنا مسافر تأثر فيه وقفة الشبه، هذا اللي تشوفه يا عادل الصاحب على وقت احزني عنك لا ترخص والليالي ما تدوم. حاليا في الأسواق أسرار العتب، صباح أحلى صباحي ليك في كبرك هتت عاد باقي صبر يا سكر الحالي. يا صاحبي حاسبي على بعض الأسباب، كنا نجيل من بعض مثل الأيام. تدري لماذا تركتك وانت ترجيني؟ قطفت كلهن من ورد بستاني، يتعب على الشيخ كني ألا فقدك برعياني. حاليًا في الأسواق مؤسسة صوافن للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أسرار العتب، الديوان الصوتي الأول للشاعر بدر بن غازي.